أي فثبت بعد هذا كله أن دليل الشرع ودليل المشاهدة والكون يدل على أنه ليس هناك إلا إله واحد، كما قال سبحانه: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، إذا نظرت ما تجد إلا آثارا تدل على إله واحد سبحانه. ولهذا علق ابن القيم رحمه الله على هذه الآية فقال: وهذا لم يحصل، يعني هذا الذي أخبر الله جل وعلا به من ذهاب كل إله بما خلق، وإنما هو على وجه التنزل وإثبات وتقرير وحدانية الرب جل وعلا في ربوبيته، فإذن ينبغي أن يكون كذلك في ألوهيته سبحانه وتعالى. قال: وهذا لم يحصل، بقي الأخير وهو إثبات ربوبية واحدة لرب واحد، فبعدها يجب أن تثبت ألوهية واحدة فقط، يعني المراد من ذلك الاستدلال بالتوحيد الخبري على التوحيد القصدي الطلبي. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، فهو نهي لهم أن يشبهوه بشيء من خلقه، فإنه سبحانه له المثل الأعلى الذي لا يشرك فيه مخلوق. وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه من الأقيسة ما يقتضي المماثلة والمساواة بينه وبين غيره كقياس التمثيل وقياس الشمول، وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى الذي مضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق، فالخالق أولى أن يتصف به لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال، ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به لكان في الممكنات من هو أكمل منه. ومر معنا أن الممكنات في تعبير المناطق هو المخلوق الجائز، وأن الأولى والأكمل ترك هذا التعبير. قال: لكان في الممكنات من هو أكمل منه وهو محال، وكذلك كل نقص يتنزع عنه المخلوق، فالخالق أولى بالتنزه عنه. وهذا كذلك إخبار على انفراد الرب جل وعلا بصفات الكمال والجلال جل وعلا، فلله الأسماء الحسنى وحده والصفات العليا وحده، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولهذا قالها هنا: فلا تضربوا لله الأمثال، فهو سبحانه وتعالى منفرد جل وعلا بالمثل الأعلى، كما قال سبحانه: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، وهكذا كذلك: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأما قوله من أنه لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، وذكر قياس التمثيل وقياس الشمول، فقد مر معنا في قول المؤلف رحمه الله: ولا يقاس بخلقه، الكلام على هذه الأقيسة الثلاثة. وأما قياس التمثيل فمر أنهم يقولون: ما ثبت في الخالق ثبت في المخلوق أو العكس، وهو إلحاق فرع بأصل على ما سبق تفصيله، وهو باطل، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس هو كخلقه ولا خلقه كمثله سبحانه. وهكذا كذلك قياس الشمول، وهو أن تذكر صفة أو يذكر اسم يشتمل عليها الخالق والمخلوق، فيستلزم عندهم بذلك التساوي الصفات والكيفيات، مثل اسم الحي مثلا، فيقولون للخالق اسم الحي وللمخلوق اسم الحي، فاشتملهما اسم واحد فاستلزم تساوي الصفات والكيفيات، وهذا باطل. وهكذا كذلك لو قيل: له صفة الحياة سبحانه وللمخلوق صفة الحياة، فاشتملهما صفة واحدة فاستلزم تساوي الصفات والكيفيات، فهذا كذلك باطل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأما قوله وإنما يستعمل بذلك قياس الأولى فقد مر معنا فيما سبق بأن هذا الكلام إنما أريد به معنى صحيحا دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، كقوله سبحانه وإذ قال إبراهيم لأبيه، وهكذا كذلك في قصة إبراهيم في مواضع فيما فيه ذكر شيء من صفات الرب جل وعلا بقياس الأولى نفاه عن الآلهة المخلوقة، فاستلزم أن الله جل وعلا ثبتت له ذلك. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فهذا فيه معنى القياس الأولوي الذي أشار إليه المؤلف، لكن كما مر معنا أنه ليس في نص الكتاب ولا في نص السنة ولا مما أثر عن سلف الأمة هذا التعبير، فالأكمل والأفضل والأحسن أن يعبر بأن لله المثل الأعلى، وهو نص الكتاب، وهو كذلك نص ما أثر عن سلف الأمة وعن الأئمة، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. طيب، نكتفي بهذا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.